الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الروايات التي استدل بها على عدم منجزية العلم الإجمالي معتبرة أبي بصير الواردة في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا. سألت أحدهما حديث أربعة باب واحد من أبواب عقد البيع. سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة، قال لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. وتقريب الاستدلال بها أن ظاهرها جواز شراء ما اختلط بالسرقة ما لم تعلم السرقة بعينها، فمع العلم الإجمالي بوجود مال سرقة مع ذلك يجوز شراء المختلط به. وأجيب عن هذا الاستدلال بوجوه، حيث تعرض الأعلام لهذه الرواية في المكاسب المحرمة. الوجه الأول ما ذكره السيد الإمام في المكاسب المحرمة من أن الاختلاط موجب للحلية الواقعية وانتقال المال واقعا من ملك المسروق منه إلى ملك من وقع بيده، فمع فرض دلالتها على الحلية الواقعية، أي أن مجرد الاختلاط محلل واقعا، فلا يصح الاستشهاد بها على عدم منجزية العلم الإجمالي، إذ المفروض أن الحلية فيها واقعية لا ظاهرية. نعم، تكون معارضة لما دل على المانع بالعموم من وجه، كما في حديث واحد من نفس هذا الباب حيث قال ومن اشترى، في حديث المناهي، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها، فإن مقتضى إطلاقه أن من اشترى خيانة أو سرقة وهو يعلم أنه اشترى خيانة وإن لم يعلم ما هي الخيانة بعينها فإنه ممنوع. فمقتضى إطلاقها عدم جواز شراء الخيانة، علمت بعينها أم لم تعلم؟ ومقتضى هذه الرواية جواز شراء المختلط سواء علمت السرقة بعينها أم لم يعلم، فبينهما عموم من وجه. ولكن يلاحظ عليه أن ظاهر الرواية هو الحلية الظاهرية لاحتفافها بالمرتكز العقلاء والمتشرع القائم على أن مجرد الاختلاط لا يوجب خروج الملك عن مالكه إلى ملك من وقع بيده المال المختلط. مضافا إلى أن النسبة بين الطائفتين عموم وخصوص مطلق وليس عموما وخصوصا من وجه، فما دل على المنع عن بيع السرقة مخصص بما دل على جوازه ما لم يعلم بعينه. الوجه الثاني ذكره هو أيضا في المكاسب المحرمة، أن المنظور في هذه النصوص هو الحكم الوضعي، لأن مصب السؤال الشراء وعدمه، وظاهره السؤال عن صحة الشراء ونفوذه لا عن حكمه التكليفي. وإنما صح الشراء أي شراء المال المختلط بالسرقة مع العلم أن فيه سرقة لإمكان تطهير المال، إما بإخراج الخمس، إما بالمصالحة مع المالك، إما بالصدقة بالمقدار المختلط عن المالك، فما دام يمكن تطهير المال لذلك صح الشراء وضعان، فلا دلالة فيها على عدم منجزية العلم الإجمالي بل لخصوصية في المقام وهو إمكان تطهير المال. ولكن هذا الحمل أيضا خلاف ظاهر الرواية، فإن ظاهرها حصول الحلية بمجرد الشراء ولا حاجة إلى التطهير، حيث قال سألته عن شراء الخيانة والسرقة قال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فشراء المختلط محللون لا أن وجه حليته أنه يمكن تطهيره. نعم. الوجه الثالث ما ذكره بعض المعلقين على كلام الشيخ الأعظم من أن النهي والجواز منصبون على شراء ما علم السرقة لا على جواز، لا على تناول المختلط بالسرقة، وفرق بين الأمرين. فإنه لو دلت الرواية على جواز تناول المختلط بالسرقة بأن يجوز بيعه ومثلا أكله وما أشبه ذلك لقيل بأن فيها دلالة على عدم منجزية العلم الإجمالي، ولكن مدلول المعتبر أنه ما علم أنه شراء سرقة، ما علم أنه شراء سرقة بعينها فلا يجوز، وما لم يعلم أنه شراء سرقة بعينها فيجوز، وهذا لا يتنافى مع منجزية العلم الإجمالي. فإنه إذا اشترى المختلط بالسرقة فقد أحسنت، إذا اشترى المختلط بالسرقة فقد علم شراء السرقة، وهذا داخل في المانع وليس داخلا في الجواز، وإنما يكون فرض الجواز إذا اشترى طرفا من المختلط حيث لا يعلم أنه شراء سرقة. فالمدار في المنع والجواز على صدق العلم بشراء السرقة. إن علم بأنه ترى سرقة لم يجوز، وهذا يصدق على شراء المختلط. وإن لم يعلم أنه اشترى سرقة جاز، كما لو اشترى بعضه. أما ليس مدلول الرواية أنه يجوز شراء المختلط ما لم يعلم السرقة بعينها، بل مدلول الرواية يجوز شراء ما لم يعلم أنه شراء سرقة. ولكن هذا الحمل وإن كان رشيقا لطيفا إلا أنه مناف لظاهر الرواية، فقد قال: بل سألته عن شراء الخيانة والسرقة قال لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فإن ظاهرها أنه إذا اختلط معه غيره جاز شراء المختلط، لا أنه جاز شراء ما لم يعلم أنه شراء سرقة، بل ظاهرها جواز شراء المختلط، فأما السرقة بعينها فلا. زين، خصوصا مع ملاحظة حديث 6 و7 من نفس الباب، ففي حديث 6 موثقة سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت أنه كذلك فلا، إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل. وقال في حديث 7 رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت، فإن ظاهرها أن المانع أن تعرف بعينها. المحمل الرابع أو الوجه الرابع ما ذكره صاحب الوسائل قدس سره، حيث قال صفحة 335 من الجزء 17: أقول هذا محمول، يعني الرواية، على ما كان من متاع السلطان، وعلم أنه مأخوذ من أموال المسلمين مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوتان، أو من مال الإمام كالأنفال ونحوهما، مما فيه رخصة للشيعة كما مضى ويأتي. فالرواية محمولة على الموارد التي ورد فيها ترخيص واقعي للشيعة، وإن علم أن بعضها مغصوب أو من مال المسلمين كما في جوائز السلطان، كما في حاصل الأرض المفتوحة عنوتان، كما في موارد الأنفال مثلا، فتحمل الرواية على هذه الموارد. ولكن ظاهر استثناء متاع السلطان حيث قال: فأما السرقة بعينها فلا، يعني فلا يجوز، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. ظاهر الرواية أنها قضية حقيقية تفيد جواز شراء المختلط بالسرقة، إلا أن يكون من متاع السلطان، أي من الموارد التي رخص فيها الإمام بولايته ترخيصا واقعيا، فحملها على تلك الموارد خلاف الظاهر، ظاهر الاستثناء. فالإنصاف، دلالة الرواية على عدم منجزية العلم الإجمالي بوجود السرقة في المال المختلط، وبالتالي فيتعدى بمفاد هذه الرواية إلى الموارد التي هي من هذا القبيل أو دونه من حيث المحذور. نعم التعدي بها لمثل العلم الإجمالي بالميتة من حيث جواز الأكل، أو التعدي بها مثلا للعلم الإجمالي بوجود الخمس مع التغليظ الشديد في الروايات مشكلون، ولكن التعدي بها لموارد الحقوق يعني حقوق الآخرين ليس بعيدا. فهذه من الروايات الدالة على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية ولا شمول فيها للشبهات الحكمية في حدود موارد الأموال والحقوق أي حقوق الآخرين. ومن تلك الروايات موثقة سماعة وكذلك يعني وردت بسندين معتبرة أبي عبيدة الحديث الخامس باب 52 من أبواب ما يكتسب به عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا يعني منه من الشيعة سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة يعني إبل الزكاة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يعني عمال السلطان يأخذون منهم يعني من الملاك أصحاب الزكاة أكثر من الحق الذي يجب عليهم يأخذون أكثر من مقدار الزكاة قال فقال ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك يعني من موارد الزكاة لا بأس به يعني أن تشتري وأنت تعلم أنهم يفعلون ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه فلو كنا نحن والروايات الأخرى الواردة في نفس هذا الباب لقلنا بالجواز مطلقان كما في مثلا رواية معاوية بن وهاب حديث الرابع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم قال اشتر من كما أن هذه الرواية لو لم يأتي فيها هذا الذيل وهو قوله حتى تعرف الحرام بعينه لقلنا بأن غاية مدلولها أنه يجوز لك أن تشتري من الظالم لأنها تدل على أنه يجوز لك أن تشتري المال المشتمل على الحرام بل غايتها أن من علمت أنه يظلم كعمال السلطان حيث يأخذون أكثر من المقدار الواجب في الزكاة يجوز شراء منهم أما لا دلالة فيها على جواز شراء المال المختلط بمال الغير لا دلالة فيها لكن قوله في الذيل حتى تعرف الحرام بعينه ظاهر في أنه ما لم يحصل معرفة للحرام بعينه فإنه يجوز ولو علم إجمالا وجود الحرام في المال ولكن ذكر الأعلام ومنهم سيدنا قدس سره أن هناك خصوصية للزكاة ولو احتمالان حيث إن منع الشيعة من شراء الأموال الزكوية مع وفرتها حرج عليهم فمن هذا الباب أعمل الإمام عليه السلام ولايته وهو الولي الحقيقي على الأموال، فأجاز شراءها واقعا وليس ظاهرا، وإن علم إجمالا وجود مال الغير، وبالتالي فلا ربط لهذه الرواية بمورد منجزية العلم الإجمالي، لأن التحليل فيها واقعي وليس ظاهريا. يأتي الكلام في بقية الروايات إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. احتمادي وجه لذكر صاحب الرسائل رد على نعم نعم هل يمكن ان يقال ان الضوابط هذه